بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ ثامر محمد خليفة من قطر، يقول بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هو مفهوم الأخوة الإسلامية في الإسلام وكيف يطبقها المسلم حيث اختلفت على الناس هذه الأخوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فبنعمة الله بالإسلام أصبح المسلم إخوانا متوادين متحابين متآلفين متعاونين متناصرين. ولهذا لما هاجر النبي إلى المدينة آخى بين الأنصار والمهاجرين تلك الأخوة الصادقة التي ما عرف التاريخ مثيلا، أخوة صادقة حتى أن بعضهم تنازل عن إحدى امرأتيه لصاحبه وواسهم بأب الأموال وكل شيء إلى أن فتح الله على الجميع وأغنى الله كل من فضله. وقال جل وعلا: إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال: وإن طائفتان من المؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع لأمر الله فإن فعلت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمن إخوة، فالمؤمن إخوة، ولهذا شرع لهم أن يصلحوا ذات بينهم وأن لا يتركوا إخوان يتنازعون ويختلفون. قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والله جل وعلا يقول: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فمن لازم الأخوة المحبة بالله بأن تحبه لله لا لنسب ولا لمال ووضع، وإنما مصدر المحبة كونه مطيعا لله مستقيما على طاعة الله. ومن آداب الأخوة أن تنصحه إذا رأيته مخطئا وتعمل على الصواب. يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردع عن الظلم فذاك نصرك إياه. فإذا خلص من ظالم العباد ومنعتهم إذا كنت ناصرا له. وهذه حق الأخوة، ومن حق الأخوة ما قاله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المسلم لا يظلمه، المؤمن أخو المسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يحقره ولا يكذبه ولا يخذل. الحديث التقوى هنا، وأشار إلى صدره، ثم قال: بحزم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن لازم الأخوة ألا أحقر أخي بل أعز وارفع شأنه، وألا أكذب عليه وألا أخدعه وألا أخونه وألا أظلمه وألا أجني عليه، بل أحترم دمه وأحترم ماله وأحترم عرضه وأحبه في الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فما تحب من الخير والغنى والراحة البال وانشاء الصدر فأحب لأخيك واسي عند الحاجة واقضي حاجته وفرج همه ويسر عسره واكسر كربته وكن معه متعاون على الخير والتقوى. فتلك الأخوة الصادقة التي نرجو الله أن يمنحنا وإياكم. ليس بالدعوة الدعاء، ولكن عند حقائق الأمور إذا احتاج إلى أخوك وجدك أخا عزيزا رحيما كريما شجاعا تبذل جهدك في سبيل الإصلاح له، وما يصلح وما يدعو الشر عنه، تعوده إذا مرض، تتوجه إذا مات، تساهم في قضاء دينه، في تنفيذ وصيته، كل ذلك من حقوق المسلم على المسلم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب، وضيف حلقة هذا اليوم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أنتقل حفظكم الله إلى الأخ ثامر من مكة المكرمة، يقول سماحة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود أن نسمع كلمة في هذا البرنامج المبارك عن عظم قتل النفس بغير حق. إخواني، قتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب، وهي مصدر عظيمة تلي الشرك بالعقوبة. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الآية. وقال جل وعلا: ولا تقتل النفس التي حرم الله بالحق. الآية. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل من الخطأ، أي ما كان يتعمد قتله، لأن تعمد القتل من كبائر الذنوب. حتى ذهب الصحابة وبعض العلماء إلى أن قاتل النفس قاتل الغير بغير حق لا توبة له، لأن جرمه عظيم. والله يقول: من أجل إذا كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فحرام عليك قتل مسلم بغير حق. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. وفي الحديث: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يسلك دما حراما. وفي الأثر: لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل مسلم بغير حق، فلنتق الله والنبي في أنفسنا ونجد دماء الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام. وهذا الأخ أبو يحيى من الرياض يقول: يسأل عن كيفية الشكر بعد أن من الله عليه عز وجل بكثير من النعم ومنها نعمة الصحة، يقول: كيف الطريقة لذلك؟ شكر النعم يكون بالقلب، بأن يعتقد المسلم أن هذه النعم من الله فضلا وكرم وجودا وإحسانا، من فضله وكرم وجودا وإحسانا له الحمد في الأولى والآخرة، أن يشكر الله بلسانه فيثني على الله ويحمده كلما قام وقعد، وفي كل لحظات يحمد الله على نعم الصحة والعافية وسلامة الأعضاء من كل مكروه، وينظر إلى من ابتلوا بأنواع الأمراض والأوجاع وقد عافاه الله من شر كثير منها وكلها، فليحمد الله على هذه النعمة. كذلك أيضا يشكر الله بجوارحه، فتنطلق الجوارح بأداء الصلاة والصيام والزكاة والحج والقيام بالواجب وشكر الله على هذه النعمة دائما وأبدا، فيحمد الله ويثني عليه ويسأل أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال صلى الله عليه وسلم: معاذ، يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة تقول: اللهم أعني على ذكرك وأعني على شكرك وأعني على حسن عبادتك. فشكر الله بالأقوال والأعمال، الصلوات والمحافظة على شكر النعمة، أداء الزكاة مشروع النعمة، الصوم، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإنفاق على تربية الأولاد، الإنفاق على الزوجة وتربية وتوجيهها، كل ذلك من أنواع شكر النعمة، لأن الشاكر لنعمة الله هو الذي يؤدي حق هذه النعمة بالقول والفعل. أثابكم الله. هذا أبو إبراهيم من عرعر يقول: شخص تزوج زوجة ثانية فغضبت زوجته الأولى وخرجت من المنزل وطلبت منه أن يطلق الزوجة الثانية وإنها لن تعود حتى يطلقها، فاستجاب لطلبها وطلق الجديدة بعد 10 أيام تقريبا من عقد النكاح، ما حكم ما فعلت الزوجة ومن شاركها في ذلك؟ هل عليهم إثم بذلك؟ يجب على المسلم أن يقبل شرع الله وأن يرضى بذلك ويطمئن. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالواجب على المسلمة أن تشرع الله وأن تعلم أن تعد الزوجات شريعة شرع الله أباح التعدد الحر أربعة، أباح التعدد الحر أربعة، وهذا منتهى ذلك فيعلم أن هذا حكم شرعي، فتح المسلم أن هذا حكم شرعي جائز، ومن أنكر التعدد أو شك في شرعيته أو اعتقد أنه باطل فهذا ضلال ورد على الله ورسوله. إنما على المسلم أن يتقي الله إذا عدى الزوجات بالعدل والإحسان والمواساة بينهن. لكن كون المرأة تصغي إلى ما يذاع ويقال من تضخيم القضية، وأن التعلق جريمة، لا ما هو جريمة، هو خير وليس بجريمة لمن اتقى الله وخافه. فعليك أيها المسلم اتق الله وتراقب الله، واعلمي أن طلبك الطلاق من زوجك لأجل يطلق الأولى طلب سيء وعمل سيء لا يجوز قبوله، ولا يجوز عليه ساعده على هذا الجرم. ما هو خطأ هذا، زوج عدل مو بحرام، هو عدل الحلال ما بقى بحرام. كون أخذ الثانية يكتفي بمحل الله لها، أما حرم ليس عيبا فيه، هذا إنسان محاول على عرضه يحب أن يكتفي ما بح الله لها أما حرم الله عليه. فإياكم يا أخوات أن تنكروا هذه الشريعة، هي حق وشرع أن دين الله به. ومن اعتقد ومن شك في هذا التعدد أو رأى أنه مشين أو رأى أنه عمل ناقص أو فإن هذا ضلال، يخشى على بعض هؤلاء أن يخرجوا من الإسلام لا يشعرون، لأن من شك في أوامر الله وارتاب فيها فهو على خطر عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. الزوج العدد يعرف أن التعدد فيه بعض المشاكل، لأن طبيعة النساء الغيرة من الضرات، فأنت تعلم أقدمت على أمر مفسد، فالواجب أن تروي نفسك وأن توطئ بالصبر وعدم الطيش وألا تسجد الأولى بطلبها، فإذا أعرضت عنها قليلا ربما تعود إن شاء الله وتمشي الأمور على مجاريها. أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر. الرسالة وصلت من جدة، بعثها الأخ أبو طلال، يقول: السلام عليكم، كيف يكون عمل الإنسان خالي من الرياء وإذا كان الإنسان يعتقد أن عمله هذا رياء أو يوسوس له الشيطان؟ يا أخي، الرياء من المصائب العظيمة، لأنه ينافي الإخلاص لله. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. والرياء والإخلاص أمران في القلب، يعلم الله من قلبك. فلو أديت الأعمال الصالحة ناويا ثناء الناس عليك ومدحهم لك وتعظيمهم لك ولم يخرج وقصد وجه الله كنت من الخاسرين. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال بعض السلف: ترك العمل لأجل الرياء وعمل الرياء والإخلاص أن يعافيك الله منهما كلها. فيا أخي، إياك والشكوك والظنون، أخلص لله عملك وابتق وجه الله والدار الآخرة، ولا يهمنك مدحك الناس أم ذموك، أخلص لله بما بينك وبينه. وإياك وقوس الشيطان بأن يقول لك: أنت مراء الله، أنت مخلص إن شاء الله، استقم وليعلم من قلبك أن فعلك العبادة طاعة لله جل وعلا، ليس لأحد فيها شركة. يقول صلى الله عليه وسلم جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك ما في غيري تركته وشركه، وفي لفظ: وأنا من بريء. أثابكم الله. المستمع شمس الدين عبد الحميد يسألكم سماحة شيخ، يقول: ما هي المدة الشرعية في غياب الزوج عن الزوجة؟ في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقعت هذه القضية، فرأى رضي الله عنه أن الرجل لا يغاب عن امرأته أكثر من 6 أشهر، 4 إقامة وشهر ذهاب وشهر مجيء. وهذه أمور تقوم بالعرف والعادة، إلا أني أقول: ينبغي للمسلم ألا يهجر زوجته طويلة، وأن يقضي وقت الإجازات ليقضي وطره مع زوجته، فإن لها عليه حقا، وهجرانها عاما كامل من غير إتيان لها يعرض الخطر. فالواجب على الزوج المسلم أن يتقي الله، يطلب المعيشة، ولكن ليضع في نصب عينيه الإجازة السنوية للعامل ويغتنمها لبقائه مع أهله فذاك من الخير. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر رمز لاسمه بميم صاد المالكي يقول: كيف التخلص من الحسد؟ الحسد مركوز في طبيعة الإنسان، الأمر معروف، لكن التخلص منه يكون بقوة الإيمان بالله والرضا بقضاء وقدره والعلم التام أن ما يقضي الله ويقدر دائما على كمال الحكمة وكمال الرحمة وكمال العدل وكمال العلم، وأن الله حكيم عليم في إغناء من يغني ويفقر لمن يفقر. قال جل وعلا: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والحسد خلق إبليس، حسد أبانا آدم لما خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه الجنة حسده حتى وصل بالمعصية. وهو من أخلاق اليهود: أم يحسد الناس على ما آتاهم فضله، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم وحسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق. فاليهود والنصارى يحزنها الأمة على ما شرفها الله من إكمال الدين وإتمام النعمة وشمول هذه الشريعة الإسلامية ونصر كل الشرائع، يحزن على هذه النعمة فيسعون في إضلالنا وإفسادنا وتدمير كياننا، ونرجو الله أن لا يمكنهم مما يريدون. بارك الله فيكم. هذا السائل عمر عبد الله من جدة يقول: ما هي سنن الرواتب وهل تدخل صلاة الاستخارة في ذلك؟ سنن الرواتب، قال ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وجاء في حديث: من حافظ على ركعة في يوم حرمه الله على النار، أربعة قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وجاء في حديث: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها بنى الله له بيتا في الجنة. فرواتب الرواتب قبل الصلاة بعدها ينبغي المحافظة عليها وملازمتها، لأنها تجبر ما حصل علينا من نقص فرائضنا، فمنا يسلم عن تقصير ونقص وإخلال، لا بد من هذا من يكون من ذلك. فلنجعل هذه النوافل حصنا لنا ودفع لسيئاتنا وجبر لنقص صلاتنا، فإن أول ما يحاسب العبد أن يعمل صلاته، فإن صلى فقد أنجح وأفلح ونجح، وإن لم تصل قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع. فالطوف في الرواتب والصلوات تجبر النقص الحاصل في رائضنا، نسأل الله السلام والعافية. وصلاة الاستخارة مستقلة، لأنه قال: إذا هم بالأمر فليصل ركعتين، فهي مستقلة. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. بعث السؤال أبو فارس من جازان يقول: هل يجوز للإمام أن يرفع من الركوع وأن يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد مع بعضها؟ الكما والأفضل أن يكون التكبير بين الركن المنقول منه وانتقل إليه والمنقول إليه. فمثلا إذا قلت سمع الله لمن حمده، اجعل سمع الله لمن حمده بينك وبين القيام والركوع، اجعلها بين القيام والركوع، ولا تجعلها وأنت قائم، وإنما تكون بين الركوع وبين القيام. كذلك التكبير السجود اجعله بين ذلك. قلت من سبحان ربي رب اغفر لي، ثم أردت السجود فاجعل السجود بين رب بين نهاية هذا الذكر وبين وقوع جبهتك على الأرض، بمعنى لا تجمعينهما. أما الذي يقول سمع الله ربنا لك الحمد، هذا خلاف السنة. الأولى أن نقول سمع الله لمن حمده ثم نقول ربنا ولك الحمد، ونقول سمع الله لمن حمده بين القراءة وبين الركوع.